أيها الإخوة المؤمنون، لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى خير العالم وسعادة البشرية، فما آثر بهديه أمة على أمة، ولا خص نوره بإقليم دون إقليم، وما جاهد ليكون العرب فوق الجميع، ولا ليسود جنس من الناس على سائر الأجناس، ولا لتسيطر أمة على أمة، بل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم لخير الناس، وجهاده صلى الله عليه وسلم لسعادة البشرية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وللغاية الإنسانية السامية، ما اختص فردا لنسبه، ولا فضل فردا لحسبه، فبلال من خير أصحابه، وسلمان من أفضل قواده، والوسيلة إلى العزة والسعادة في متناول كل عامل، وفي ميدان السبق والفضل متسع للجميع. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله العظيم. تؤمنون بالله ورسوله

في الأمين Oh,